اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ 10 أجزاء من القرآن. أحفظ 20 جزء. أحفظ القرآن كاملاً ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ، اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء، الزميل ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج الزميل محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع، وأيضا تحية الزملاء من الفترة الإذاعية في تقديمها الأستاذ محمد بن صالح الرشيد، ومنفذ الفترة الزميل الأستاذ أحمد بن صالح الرضان. وهذه تحية أيضا من شركائنا في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض، من الإشراف يوسف بن تركي التركي وعبد الله بن راشد الغريب، ومن الإعلام الجديد في إذاعة القرآن الكريم الزميل فيحان السبيعي. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بكم في مطلع هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي اقرأوا القرآن، الذي نواصل فيه القراءة والتلاوة من المنهج الذي نسير عليه. واليوم إن شاء الله نواصل التلاوة من سورة التغابن، نختم السورة اليوم إن شاء الله من الآية 15 حتى آخرها. هذا هو المنهج المحدد لهذه الحلقة. باسمكم جميعا ورحب بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم، مشرف القراءات في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. حكم الله الشيخ صابر. الله يحييك وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الله يبارك فيك. أنتم مستمعين الكرام، نسعد باستقبال اتصالاتكم على الرقم 011-405-2999، 011-405-2999. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. أوقف لنفسك أو لمن تحب في الحرم المكي عبر وقف القرآن بمكة المكرمة. للمساهمة جوال رقم 053-70-40-400 أو على الرقم الموحد 920-011-799. وقف القرآن بمكة المكرمة. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. نعم مستمعينا الكرام، ريع هذا الوقف يعود لكفالة معلمي حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالجمعية، ويستفيد منها أكثر من 60,000 طالب من طلابها. وطبعا بإمكانكم التواصل مع الجمعية من خلال الجوال 053-70-40-400 من أجل الحصول على المزيد من المعلومات أو المساهمة في هذا المشروع. 053-70-40-400. الآن نبدأ بالاستماع إلى المقطع المحدد مع الشيخ صابر، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما وأموالكم وأولادكم فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة التغابن سورة مدنية، عدد آياتها 18 آية. يقول الله عز وجل في خاتمة هذه السورة الكريمة: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، أي ما أموالكم ولا أولادكم إلا بلاء واختبار لكم، والله عنده ثواب عظيم لمن آثر طاعته على طاعة غيره وأدى حق الله في ماله. ثم يقول الله: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي فابذلوا أيها المؤمنون في تقوى الله جهدكم وطاقتكم، واسمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سماع تدبر وتفكر، وأطيعوا أوامره واجتنبوا نواهيه، وأنفقوا مما رزقكم الله يكن خيرا لكم. ومن سلم من البخل ومنع الفضل من المال فأولئك هم الظافرون بكل خير الفائزون بكل مطلب. ثم يقول الله: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، إن تنفقوا أموالكم في سبيل الله بإخلاص وطيب نفس يضاعف الله ثواب ما أنفقتم ويغفر لكم ذنوبكم والله شكور لأهل الإنفاق بحسن الجزاء على ما أنفقوا، حليم لا يعجل بالعقوبة على من عصى. ثم يقول الله: عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، أي سبحانه العالم بكل ما غاب وما حضر، العزيز الذي لا يغالب، الحكيم في أقواله وأفعاله. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله وشكرا للزميل إبراهيم الشايع الذي عد وقدم التفسير المخصص للآيات التي نتلوها في هذه الحلقة. قبل بدء استقبال الاتصالات، الكلمة لكم شيخ صابر فيما تود التنبيه إليه. أحسن الله عليكم بارك فيكم. هذه الآيات المباركات فيها عدة تنبيهات، من أولها: إنما أموالكم، الغنة للنون المشددة مقدار حركتين لا تغفل، إنما أموالكم، كذلك المد المنفصل مقدار 4 حركات، يعني على طريقتنا في منهج الشاطبية، والله عنده أجر، كذلك عنده أجر، هذه صلة كبرى والمد فيها يشبه المد المنفصل أيضا 4 حركات. ما استطعتم، انتبه للتاء المرققة قبل الطاء المفخمة لئلا نقول ما استطعتم، طاطا ما استطاع، مثل الصراط المستقيم، كذلك الانتباه لمثل هذه الأمور. وأطيعوا لا نقول وأطيعوا، لا نقول وأطيعوا، ترقيق الواو والهمزة قبل الطاء أيضا لتأثير المفخم دائما على المرقق. ومن أهو آخر تنبيهات: يضاعفه لكم ويغفر لكم، ننتبه لسكون الفاء للفعل المجزوم يضاعف يغفر، لئلا نقول يضاعفه يغفر له. الله أعلم. إذن نبدأ الآن استقبال الاتصالات. معنا ياسر من المدينة، تفضل يا ياسر. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل ياسر، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة. وضح الغين. عالم الغيب الغيب. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. العزيز. تقرأ المصحف ولا من حفظك ياسر؟ لا من المصحف. المصحف بارك الله. العزيز أم العزيز؟ العزيز الحكيم. ممتاز. ياسر الله يحفظك، قراءتك ما شاء الله ممتازة. ودي أسمع بس وأنفقوا أو لأنفسكم، ودي أسمع الغنة في هذه الموضع مرة ثانية. ماشي. فقط وأطيعوا وأنفقوا. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. أنت تنطقها نون كاملة ياسر ولا نون مخفاه؟ يعني ليس اللسان في مخرج النون بالضبط. تقول لأنفسكم ولا لأنفسكم؟ طيب أعيد الشيخ مرة أخرى. أيوة نعم تفضل. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. ممتاز ياسر، يعني النون هنا مخفاه وليست نون مظهرة ولا صريحة من مخرجها هكذا حتى تقول لأنفسكم. الله يحفظك. نعم. هكذا النون المخفاه دائما تكون يعني فيه مجافاه ما بين طرف اللسان والمخرج قليلا. بارك الله فيك. نعم. ياسر، وكتب الله أجرك ورفع قدرك. شكرا. آمين. لك يا ياسر. معنا بشير أيضا. بشير. نعم تفضل. نعم. يا بشير. الحمد لله يا رب العالمين. بشير. ما شاء الله. يلا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم بسملة في الفاتحة. تفضل. بسم الله. يلا يا بطل. ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولا الضالين. ولا الضالين. ممتاز بارك الله فيك، كتب الله أجرك. شكرا لبشير وياسر من المدينة. الآن إلى مكة ومعنا من هناك أم محمود، تفضلي يا أم محمود. معنا أم محمود ولا راحت؟ أم محمود السلام عليكم، أنت على الهواء. أم محمود راحت. طيب عذرا، يمكن طولت وقطعت. من معنا بعدها؟ نعم عبد الرحمن تفضل. عبد الرحمن من وين؟ طيب اللي نجهز الاتصال التالي. طيب تكمل يا شيخ، يمكن قطعناك مع الاتصال لو تفضل. تفضل. كنا ننبه على التنبيهات فعلا التي نبهنا عليها ياسر، اللي هي مرتبة الإخفاء للنون الساكنة ومثل وأمثالها. وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم إن تقرضوا، لا نظهر النون في مثل هذه المواضع بل تخفى. والإخفاء هو منزلة ما بين الإظهار كاملا للحرف وبين ضياعه وذهابه والإضغام. ف فنقول وأنفق ولا نقول وأنفق ولا لأن ولا إن تقرض، نقول إن تقرض الله وهكذا. نعم. طيب عادة محمود من مكة، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم. مرة ثانية أم محمود الله يرضى عليك. إن تقرضوا الله مرة ثانية. إن تقرضوا الله قرضا حسنا. تحفظي تقرأي من الحفظ ولا من المصحف يا أم محمود؟ لا من المصحف. ممتاز. طيب انتبهي، إن تقرضوا الراء تحتها كسرة بين الكسرة. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم الفاء ساكنة، يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. ما شاء الله. صدق الله العظيم. محمود تحفظين شيء من القرآن ولا بس تقرأين قراءة؟ والله أحفظ سورة، أحفظ 5 أجزاء. ما شاء الله. بس أنا من دولة أفريقية. نعم نعم. تحفظين لوحدك في البيت ولا تحفظون في دار ولا في شيء؟ أحفظ في البيت. من يحفظك؟ أنت تحفظ نفسك؟ أيوة، قرأت من جزء فقر 30 سنة على 25 سنة. الآن ليس لدي تحفيز. الله يتقبل منكم، جزاك الله خير أم محمود، الله يفتح عليك، الله يزيدك. ما شاء الله، شكرا لك يا أم محمود على هذه المشاركة وهذه القراءة الطيبة. معنا الآن محمد من دوادمي. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل محمد، حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، واتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. محمد الله يرضى عليك، أعد مرة ثانية الآية الأخيرة هذه، إن تقرضوا الله قرضا حسنا، وانتبه لحركة الفاء، يضاعفه لكم ويغفر لكم، انتبه للسكون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. كأني سمعتها يا شيخ محمد، كأني سمعت فيها زيادة في الهاء، يضاعفه لكم ويغفر لكم، ليس في الهاء صلة، يضاعفه لكم ويغفر لكم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. الله يرضى عليك يا محمد، ما شاء الله، كتب الله أجرك. شكرا محمد من الدوادمي في أمان الله. لا معنا من جازان حسين، تفضل حسين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا حسين؟ عبد الرحمن، انت شيخ صابر، الله يمسيك بالنور والبركه. الله يرضى عليك. يقولون الجو عندكم دافي يا حسين. والله الحمد لله عندنا دافي، المكيفات شغاله والثياب بيض وما عندنا مشكله. ايه المكيفات على البارد. يعني تلحقنا لفحه بس بعد المغرب وبس. تدورونها اللفحه انتم هذه. ايه والله، وبعد العشاء ما شاء الله يعني جوانا بارد، والصباح شوي يعني الفجريه كذا يكون فيه، اما العصريه كذا والظهر والله شغال شغال. الله يستر اموركم. شكرا حسين، تفضل. يلا بغيت اختم معك، تصدق؟ يلا الله يحفظك. تفضل، استعذ بالله، تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم لكم. يمكن تركت آية حسين في الآية الأولى معنا إنما. أيوة شيخ مرة. لا لا صراحة المخرج هو اللي قال لي من 15. لما لا أنت قرأتي من 16 الحين. لأن الآية تبدأ قبل الرقم. طيب طيب شيخ طيب. إنما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ما دام قراءتك حلوة كذا يا شيخ حسين خلينا ننبهك على التنبيهات الحلوة. والله عنده الإخفاء عنده أجر. تفضل. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. طبعا كان أقصد الإخفاء عند الدال النون الساكنة عنده الغنة عنده اقرأ فقط والله عنده أجر. والله عنده أجر عظيم. رائع أحسنت. نعم. فاتقوا الله استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. ممتازة ممتازة يا شيخ حسين. وإن كان زودت شوي في العزيز الحكيم عند الوقف لكن قرأت ما شاء الله ممتازة. وين تعلمت يا شيخ حسين القراءة هذه؟ والله يا شيخ تعلمت يعني الحمد لله أنا أقرأ كثير. أي يعني أي نعم. وبصراحة يعني بصراحة إذا أعطنا هذه إذاعة القرآن الكريم صراحة أنها جامعة في كل شيء. ما شاء الله ما شاء الله. يعني فقط والله اللي... والله يا شيخ إني ما فهمت بعض القراء يعني القراءات ومخارج الحروف إلا من إذاعة القرآن الكريم. اللهم صراحة. لك الحمد. اللهم لله. نعم. فلله الحمد لله. حبينا فقط نسمع هذه الأشياء الطيبة حتى يتعلم حتى يشجع الناس ويعرفون يعني الأماكن التي يتعلمون منها ويستفيدون منها. وبرضه يا شيخ برنامجكم هذا له الفضل بعد الله عز وجل في الله يحفظك. الله يبارك فيك يا حسين. شكرا لاتصالك. أي خدمة لكم من جزيرة. سلامتك يا الغالي. شكرا. الله يحفظك جزيلا. مع السلامة. الآن معنا حمد من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حمد اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أولادكم إنما أموالكم وأولادكم فتنة الله عنده أجر عظيم. الله عنده لا تستعجل حمد. والله عنده أجر عظيم. والله عنده أجر عظيم. كيف قراءتك حلوة زي لما قرأت متأنيا. بارك الله فيك. فاتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. ما شاء الله يا حمد ما شاء الله ما شاء الله. صف كم يا حمد؟ في أولى متوسط. كم تحفظ الله يرضى عليك؟ 5 أجزاء. ما شاء الله. في المدرسة حفظت ولا في الحلقة ولا في البيت؟ في حلقة وفي مدرسة. ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيك. قراءتك ممتازة واجتهد أكثر. صلى الله يجعلك من أهل القرآن. آمين. ومعك فارس يا حمد صح؟ إيه. الفارس أصغر ولا أكبر؟ أصغر. بيقرأ الفاتحة؟ إيه. تفضل يا فارس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا اقرأ يا فارس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد ضم الشفتين في الباء يا فارس. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مد أكثر. ولا الضالين زي في الحرم كده. ولا الضالين. ممتاز ممتاز ممتاز فارس ما شاء الله تبارك الله. أنت ما شاء الله. شكرا لفارس وحمد في أمان الله. الآن من القصيم معنا نورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا نورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. ما شاء الله يا نور. ما شاء الله بنيتي. الله يحفظك ويبارك فيك. قراءة جميلة. قراءة رائعة. ما شاء الله يجعلها في زن حسناتك. آمين. في حسنات من علمك ووالديك. اللهم آمين. ما شاء الله. شكرا لنورة من القصيم في أمان الله. لا معنا وجدان من الرياض. وجدان. ألو. نعم من الرياض. نعم تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إنما في غنة في النون وجدان ملونة عفوا مشددة. إنما أموالكم. إنما أولاد. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وانفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا. وضح كسرة الهمزة. إن تقرضوا الله. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. أعيد مرة ثانية وجدان الآية الأخيرة. الله يرضى عليك. عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. الله يحفظك يا بنيتي ويبارك فيك. كتب الله أجرك ما شاء الله. وجدان معك سلطان يقرأ سورة الفاتحة. أيوة. يلا تفضل. تفضل يا سلطان. ألو. نعم السلام عليكم. كيف حالك؟ طيب. يلا سلطان اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما شاء الله يا سلطان. صف كام يا سلطان تدرس؟ أيوة. صف ثاني؟ لا ثالث. ثالث ما شاء الله تبارك الله. قراءتك ممتازة ما شاء الله. ما شاء الله. أحسنت يا سلطان. شكرا لك ولوجدان في أمان الله. الآن من معنا؟ محمد. محمد السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. حياك الله يا محمد. حياك الله يا شيخ. الله يحفظك. محمد عندك صوت مزعج شوي ما نسمعك زين. ما أدري من أنت مشغل الراديو ولا لا. الراديو طافي الله يحفظك. أو سبيكر أو سماعة يمكن. نعم تفضل. الله يحفظك. راح لنا إذا جيت من الراديو ونجيك من مكان ثاني ما عندنا مشكلة يعني. الله يسعدك. الله يبارك. ترى ما زال فيه صدى. ما زال فيه تردد. في تردد. لو تشيل السبيكر أو تلغي السماعة. كيف الآن؟ الحين ممتاز. ممتاز الحين. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. ما شاء الله يا محمد، ما شاء الله تبارك الله. محمد وين تعلمت القراءة؟ والله أنا في جدة الحمد لله بفضل الله تعالى، في الحلقات والمساجد. أي نعم، أحد المشايخ. نعم يا سلام، فعلا هذه القراءة التي قرأتها بارك الله فيك يظهر فيها أنك تعلمت يعني على يدي مشايخ ومعلمين، وأسأل الله يتقبل منك وأن يبارك فيك. وهذه رسالة لكل من يتعلم القرآن، حاول قدر الاستطاعة إن وجدت فرصة أن تتعلم على يد شيخ أو مقرئ أو أستاذة للأخوات، فيكون ذلك فض عظيم. بارك الله فيك يا محمد. شكرا لك يا محمد، يعطيك العافية في أمان الله. كأنك شيخ صابر تفرق بين من يعلم نفسه تعليما ذاتيا وبين من يتعلم في مسجد. والله فرق كبير جدا الواقع، فرق كبير. ممكن الإنسان ما يجتهد مع نفسه ويكتب له أجر، نعم بلا شك، لكن القرآن لأنه نزل تلقيا وفيه بعض الضوابط في الرسم وفي كتابة المصحف ودقته وأحكام التجويد، هذه كلها غير يعني غير ظاهرة ظهور واضح في الكتابة، لا بد أن تسمع وأن تقرأ وأن يوقف عليها. هكذا أتى القرآن إلى يعني الأئمة تناقلوه يعني جيلا بعد جيل عرضا وسماعا وتلاوة. معنا الآن حسن من جدة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أموالكم وأولادكم عدو لكم. انتبه. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. الله يحفظك يا حسن ويبارك فيك. أيضا حسن أكيد تعلمت القرآن في على يد أستاذ أو في الحلقات أو على يد والدي. الله يا سلام، ونعم المعلم أن يكون والدك، أسأل الله أن يجزيها عنك خير الجزاء. حمزة. طب حسن قبل أن يقرأ حمزة، أنت لأنك قراءتك جيدة فينبغي أن تنتبه للوقف والابتداء. قلت إن تقرضوا الله قرضا حسنا ثم وقفت، طبعا إن هذه شرطية لم نأتي بجواب الشرط، الجملة ناقصة جدا، فكان الطبيعي أن تصل الجملة كلها. اقرأها مرة ثانية. إن تقرضوا الله قرضا حسنا ضعيف لكم ويغفر لكم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم. أحسنت. والله شكور حليم. بس هذا ما أردت، الله يرضى عليك يا حسن، ما شاء الله عليك، حتى تكتمل قراءتك تزداد حسنا. حمزة أخوك. نعم شكرا لحسن. يلا يا حمزة تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أعد مرة ثانية يا حمزة. ومن يوق هذه كانها شوية الصوت. ومن يوق شح نفسه تفضل. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. الله يرضى عليك يا حمزة وعن والدك. الله يجزيك خير ويكتب أجركم جميعا ما شاء الله. القراءة ممتازة ما شاء الله. شكرا لك يا حمزة ولأخيك حسن على هذه التلاوة المميزة. الآن معنا عبد المجيد من بريدة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا فإن الله غفور رحيم. وإن طبعا تقدمت الآية ما في مشكلة. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. ممتاز. مرة ثانية وتغفروا. وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فاتقوا الله ما استطعت. أنت تقرأ من الحفظ يا عبد المجيد ها؟ نعم. ليش ما عندك مصحف؟ لا ما عندي مصحف. طيب أنت بدأت بأي آية؟ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم طبعا أنا حتى يمكن ما انتبهت لك. ممتاز. إحنا بدأنا بعدها بس أكمل ما في إشكال. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أموالكم وأولادكم عدوا لكم إنما أموالكم وأولادكم فتنة فاتقوا الله عنده والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. الله يفتح عليك يا عبد المجيد ويبارك فيك على هذه القراءة الجميلة الرائعة وجعلها من حسناتك ما شاء الله. شكرا لك يا عبد المجيد. شكرا. في أمان الله. المشاركة الأخيرة معنا اليوم أبو عبد الرحمن من حائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أهلا مرحبا. حياك الله أبو عبد الرحمن. جزاكم الله كل خير. الله يحفظك. تقدر تقرأ من البرد اللي عندكم؟ والله عندنا برد بس نجلس في السيارة. يلا جيد. يلا تفضل استعد بالله أبو عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. رفع الله قدرك يا أبا عبد الرحمن، القراءة الجميلة. أبا عبد الرحمن ماذا تعمل وظيفتك؟ الحين أنا في أمام مسجد هنا في حايل ومؤذن. ما شاء الله ما شاء الله، الله ينفع بك ويبارك فيك. الحمد لله الفريد. الحمد لله خاتم القرآن الحمد لله. لا والله مش خاتم يعني. طيب شد حيلك، يلا شد حيلك، قراءة طيبة وما دمت في هذه المهمة لا بد أن تكون خاتما. نسأل الله ينفع بك يا أبا عبد الرحمن. الله يجزيكم خير ويجعلكم جنة حسناتكم يا رب. آمين وياك. شكرا لك يا أبو عبد الرحمن، بارك الله فيكم. السلام عليكم وبركاته. شكرا لأبو عبد الرحمن، كان المشارك الأخير معنا في هذه الحلقة يعني جيد. اليوم أخذنا تقريبا أكثر من 15 مشاركا تقريبا. فعلا كان هناك بعض اللوم من بعض المستمعين أنه في حلقات مضت كان هناك تقارير وفواصل فما كان في وقت طويل للقراءة. اليوم الحمد لله أخذنا عدد كبير. الآن مستمعينا الكرام نتوقف لنستمع لسؤال الحلقة مسابقة المستمعين، ثم نعود من أجل أن نعلن عن الفائز في الأسبوع الماضي وكذلك عن الفائز في مسابقة المتصلين. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، مسابقة المستمعين، مسابقة المستمعين، مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فما المقصود بقوله تعالى يوق شح نفسه؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فما المقصود بقوله تعالى يوق شح نفسه؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. إذن أيها الكرام كان هذا هو السؤال لهذه الحلقة. وبالنسبة لمسابقة المستمعين لبرنامجنا في الأسبوع الماضي تلقينا مجموعة من المشاركات الذين شاركوا وأجابوا إجابة صحيحة، لكن هناك فائز واحد بجهاز جوال جالكسي. فازت معنا متسابقة رمزت لاسمها في تويتر بآلام، يتم التواصل معها من أجل أن تبعث باسمها ورقم جوالها للجمعية، ويتم التواصل من أجل تسليم الجائزة في مقر الجمعية إن شاء الله في الرياض. نبارك لآلام فوزها معنا في مسابقة المستمعين للأسبوع الماضي. واستمعتم قبل قليل للسؤال في هذه الحلقة، بإمكانكم العودة لكتاب تفسير ومن ثم الحصول على الإجابة عن الكلمة التي طلب معناها في السؤال الذي أذيع قبل قليل. بالنسبة لمسابقة المتصلين معنا، طبعا نحن نمنح أحد المتصلين المشاركين معنا جهاز القلم القارئ الذي يساعد على تعلم التلاوة بشكل جيد، وهذه المسابقة مقلوبة، يعني نمنح الجائزة ليس لأفضل من قرأ وإنما لأفضل من استطاع أن يتعلم وأن يستجيب مع الشيخ. فالفائز عندك شيخ صابر. بارك الله فيكم. اليوم في تصوري إن كان كل يستحق التقدير فازت معنا من مكة أختنا أم محمود، كتب الله أجرها ما شاء الله. إذن نبارك لك يا أم محمود الفوز، إن شاء الله يتم التواصل معك من قبل الأخوة في جمعية تحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض، مشكورين هما يتواصلون الحقيقة مع الجميع من أجل مثل ما ذكرت المسابقة ليس هدفها فقط التنافس وهو يعني مطلب، لكن ما بعد ذلك يعني أن يكون هناك تعلم واستفادة مثل هذه الهدايا التي تقدم الجمعية، حتى إن بعض المشاركات المميزة يكون لها أيضا هدايا خاصة إن شاء الله. الجمعية في الجمعية تحفيظ القرآن الكريم في الرياض يتواصلون مع الفائزين من أجل تنسيق استلام الجوائز. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، نسعد بأن يكون معنا الآن فضيلة الشيخ تركي البسام مدير مركز الشرق التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض. السلام عليكم شيخ تركي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك معنا في هذه الدقائق من أجل الحديث عن مركز الشرق وبعض البرامج التي تنظم من قبل مركز الشرق. شيخ تركي، يعني نحن نعرف أن الجمعية لديها مجموعة من المراكز، وكل مركز لديه خطة عمل ولديه مشاريع معينة وبرامج مميزة يعنى بها، وأنتم يعني لديكم من البرامج برنامج داعم وبرنامج مهارة للتدريب. نريد أن نأخذ شيئا من التفصيل. نبدأ أولا ببرنامج داعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأشكر الحقيقة قناتنا رجاعتنا إذاعة القرآن الكريم الرائعة والرائدة التي دائما تهتم بنشر مثل هذه المناشط وهذه البرامج التي يعني حقيقة تثري قطاع تعليم القرآن الكريم في هذا الوطن المبارك. والحقيقة أن مركز الشرق هو أحد المراكز العشرة التي تشرف على تعليم القرآن الكريم في مدينة الرياض، وهو على اسمه مسؤول عن الإشراف ومتابعة تعليم القرآن الكريم في شرق الرياض، حيث يشرف على تعليم القرآن في 10 أحياء فيها ولله الحمد المنة قرابة 180 مسجد، فيها قرابة 900 حلقة، وكذلك هناك على صعيد المدارس النسائية هناك أكثر من 50 مدرسة نسائية يتم تعليم القرآن فيها في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية والحمد المنة. عدد الطلاب والطالبات ولله الحمد يعني تقريبا أكثر من 18 ألف طالب وطالبة في شرق الرياض فقط الذين يشرف عليهم المركز. كما ذكرت بارك الله فيكم أن المراكز لديها خطط عمل، وهذه من الأشياء الرائعة التي يعني اهتمت بها الجمعية تحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض، أنه لا يكون هناك أعمال عشوائية وإنما تكون هناك خطط أعمال وتتابع المراكز عليها. فالمركز الحقيقة يعني وضع خطته السنوية، وكان من أهم البرامج يعني يوجد برامج كثيرة ولله الحمد لله، لكن على ما تفضلتم كان أهمها اللي هو برنامج داعم، اللي هو يعني حقيقة من صناعة المركز بشكل كامل، فهو من ابتكار المركز ومن تنفيذ المركز ومن تطوير المركز ولله الحمد لله، وكذلك المعهد أو مركز مهارة الذي يعنى بتطوير وتدريب المهتمين بتعليم القرآن الكريم، فهو يدرب الطلاب طلاب حلقة تحفيظ القرآن الكريم، ويدرب المعلمين ويدرب المشرفين والإداريين جميعا. بالنسبة لبرنامج داعم، كانت القضية أن هناك تبرعات كثيرة تأتي من المحسنين ومن أهل الخير في بلد الخير الحقيقة، فكان عملية الدعم للحلقة التحفيظ والمدارس النسائية يعني فيها نوع من العشوائية، بحيث أنه يعلن عن هذه المبالغ ومن يتقدم يخصص لها رواتب معلمين أو يعني غيرها. فكانت الفكرة أنه لا، يعني حتى تستثمر هذه الأموال بشكل ممتاز، وضعنا مجموعة من البنود وتحتها مجموعة من المعايير، من ينفذ هذه البنود وهذه المعايير يحصل على مجموعة من النقاط، ثم تحول هذه النقاط بمعادلة رياضية لتكون تتحول إلى أموال مالية تستفيد منها الحلق والمدارس النسائية. فعلى سبيل المثال حتى لا أطيل عليكم، أحد هذه البنود هو المشاركة في مسابقة الخاتمين ومسابقة الأجزاء التي تقام في هذا البلد المبارك. فبقدر ما أن المسجد مثلا أو المدرسة النسائية يحث طلابه أو طالباته على المشاركة في هذه المسابقات والحصول على تقدير ممتاز والفوز في هذه المسابقات بقدر ما يحصل على النقاط، ثم في آخر السنة هذه النقاط تحول إلى مبالغ مالية وفق معادلة رياضية موجودة عندنا، وبناء عليه تمنح هذه الحلقات وهذه المدارس لهذه المبالغ لتستثمرها عن طريق مكافأة المعلمين أو عن طريق تطوير الحلق أو الفصول الموجودة لديها. هذا شيخ تركي مطبق الآن ولا تدرسونه؟ هذا الآن نحن الآن نعمل به في السنة الرابعة. ما شاء الله تبارك الله. لأن وأنت تتكلم عنه وتشرحه بدالي أنه كأنه شوي صعب ومعقد، كنت بسألك هل هو فعلا عملي، لكن مدام أنكم في السنة الرابعة يبدو أنكم تجاوزتوا كل العقبات في هذه الفكرة. هو أنت أذنت لي بارك الله فيك. من أكبر العقبات الموجودة عندنا والتي نغفل عنها أننا عندما نصمم برنامج أو فكرة لا نسوق لها بشكل جيد، ولذلك لما تنتقل للمستفيدين منها لا يطبقونها. برنامج داعم حرصت إدارة المركز شخصيا على أنها تزور كل حي من الأحياء التي تشرف عليه وتجمع الإخوة القائمين والمسؤولين عن تعليم القرآن فيها وتشرح لهم البرنامج بكل تفصيل، ولذلك ولله الحمد لله من سنته الأولى بدأ قويا. وللعلم فإن برنامج داعم خصص له سنويا من مركز الشرق 1,200,000 ريال تنفق كلها على حلقات تحفيظ القرآن والمدارس النسائية، بمعدل 600,000 ريال لحلقات البنين و 600,000 ريال للمدارس النسائية. ونحن نرجو من الله، نرجو من الله أن هذا المبلغ يزيد، لأننا وفق دراسة علمية عندنا في المركز تحتاج التشغيل التكلفة التشغيلية السنوية لميدان تعليم القرآن الكريم في شرق الرياض يحتاج منا على أقل الحسابات إلى 10,038,000. وأنتم شغالين 1,200,000 الحين؟ نحن الآن نعمل على 1,200,000، ونحن كما ذكرت لكم حفظكم الله أننا في السنة الرابعة الآن، وكل سنة نحدث هذه المؤشرات وهذه المعايير لأننا في كل سنة نرى أن هناك أشياء ينبغي التركيز عليها. يعني على سبيل المثال العام الماضي ركزنا على جذب الفتيات الطالبات المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية لمدارس تحفيظ المدارس النسائية لتحفيظ القرآن الكريم، ووضعنا مجموعة من النقاط على من المدرسة التي يكون فيها طالبات من هاتين الفئتين بشكل أكبر، وكل سنة نختار مجموعة من الأشياء التي نرى لها أهمية خاصة ونضيفها، ولذلك كل سنة يخرج إصدار جديد لهذا البرنامج. هذا يا طويل العمر ما يتعلق ببرنامج داعم. بالنسبة لمركز مهارة نفس الشيء، لكن قبل الانتقال عفوا شيخ تركي، يعني برنامج داعم انت ذكرت الآن عدد الطلاب تقريبا 10,000 منتسبين، مجموعة الطلاب والطالبات أكثر من 18,000 طالب والطالبة فقط. المصروف السنوي على هذا العدد من الطلاب والطالبات هو 1,200,000 فقط؟ طبعا ولا هذا المتعلق بس ببرنامج داعم؟ نعم هذا المتعلق ببرنامج داعم، يعني يعني ليست هذه الميزانية تشغيلية فقط، هذه ميزانية تحفيزية بس. نعم صحيح. لكننا نحسبها من التكلفة التشغيلية اللي هي 10,038,000، ونسعى الحقيقة إلى أننا نزيدها، يعني ليس غريبا على أهل هذا البلد أن يعني يدعموا تعليم القرآن الكريم بالذات. جميل. في أحيانا مثل هذه البرامج والأفكار التحفيزية ربما تحفز فئة ولكنها تحبط فئة أخرى، يعني ربما هناك بعض الجهات أو الحلقات اللي يكون فيها الكوادر فيها ربما تكون أضعف من غيرها، أو العدد أو المكان أحيانا يحكم فيها، فبالتالي يمكن ما ينالها شيء من البرنامج المحفز. أحسنتم. الحقيقة أن مركز الشرق رأى بارك الله فيكم هذه القضية، ولذلك أول يعني في أول سنة عملنا فيها ببرنامج داعم أقمنا ورشة عمل، ودعينا يعني شك يعني حرصنا على أن نحصر أنواع المساجد والمدارس النسائية الموجودة. تعرف هناك حلقات في مساجد ما فيها إلا طلاب ابتدائي، لكن هناك حلقات لا فيها طلاب ابتدائي وثانوي ومتوسط وجامعي، فأخذنا عينة من كل نوع من هذه الأنواع وعقدنا ورشة عمل لنعرف ما يتناسب مع كل فئة من هذه الفئات، ووضعنا معايير وبنود ومؤشرات هذا البرنامج بناء على هذا الأساس، بحيث أننا نركز على الشيء الذي ينطبق على جميع هذه الفئات الموجودة. والبنود اللي هي أبرزها المشاركة في مسابقة الخاتمين والأجزاء، وجود تنظيم إداري وترتيب للأوراق والملفات الموجودة بالحلقة، إقامة دورة رمضانية أو دورة صيفية، التفاعل مع المركز في تقديم المعلومات وإدخالها في برنامج تاجر التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم حتى تكون عندنا معلومات صحيحة ودقيقة، لأن احترام المعلومة الحقيقة يدلك دائما على احترام المنظمة أو المنشأة. هذه يعني تقريبا هي أبرز وأهم البنود والمعايير الموجودة في البرنامج. طبعا البرنامج فيه 8 بنود رئيسية تحتها تقريبا 33 مؤشر هي اللي يتم التنفيذ والعمل عليها وجمع النقاط من خلالها. جميل. ننتقل للبرنامج التالي، برنامج مهارة باختصار شيخ تركي عفوا. نعم طبعا البرنامج المركز مهارة أو معهد مهارة كان غرفة صغيرة في المركز فيها موظف واحد مسؤول عن تطوير العاملين في ميدان تعليم القرآن الكريم في شرق الرياض. الآن الحمد لله عندنا مبنى مستأجر ب100,000 ريال وفيه قاعة تدريبية تتسع لقرابة 60 شخص وفي مكاتب إدارية ويعمل في المركز أكثر من 6 أشخاص. كانت المسألة يعني في السابق عبارة عن برامج تدريبية لا يوجد بينها رابط، فيها نوع من العشوائية. الآن اختلفت المسألة، هناك برامج متكاملة مترابطة. عندنا برنامج لتطوير القيادات وصناعة الصف الثاني في ميدان تعليم القرآن الكريم، وهذا الحمد لله الآن نحن فيه في السنة الثانية، اللهم لك الحمد. عندنا مجموعة من البرامج التي تهتم بالطلاب في طريقة حفظهم للقرآن الكريم، في تعاملهم مع كتاب الله عز وجل، بل إننا نهتم أحيانا حتى في بعض القضايا المجتمعية، مثل قضية أن طالب تحفظ القرآن الكريم يجب أن يكون من أكثر الناس معرفة وإدراكا بقضية بر الوالدين والتعامل معهم والتعامل مع مجتمعه، وأن لهذا المجتمع حق عليه، وأن لبلده حق عليه، وأن لحكومته حق عليه، وما إلى ذلك. عندنا أيضا من البرامج من أهم المعلمين الذين نهتم بهم الحقيقة هو معلم المرحلة ما قبل الابتدائية، معلم التلقين وكذلك معلم المرحلة الابتدائية، تخصص لهم برنامجا خاصا يعني يقاف سنويا، بحيث أن هؤلاء المعلمين بالذات تقدم لهم المهارات الأساسية التي يجب أن يتعلمونها. عندنا كذلك من البرامج، عندنا البرامج العامة التي تهتم يعني أن المعلمين يجب أن يعرفون الفروق الفردية بين الطلاب، يجب أن يعرفون كيف يتعاملون مع مرحلة المراهقة، لأننا نريد الحقيقة أن تكون حلقة تحفظ القرآن الكريم بيئة جاذبة تحفز الطلاب على الإقبال عليها. ولذلك اللهم لك الحمد منذ تقريبا 5 سنوات أجرينا دراسة على عدد الطلاب هل يزيدون أو ينقصون، فوجدنا ولله الحمد والمنة أنه سنويا في شرق الرياض فقط بالنسبة للطلاب الذكور يزيد عدد الطلاب سنويا من 500 إلى 800 طالب كل سنة، هذه زيادة خلال 5 سنوات الماضية، وهذا من نعم الله عز وجل، وإن كان الحقيقة الطموح أكبر. طبعا نحن كل برنامج يقدمه مركز الشرق نحن ملتزمون بأن ننشره عن طريق وسائل التواصل وعن طريق موقع المركز، لأنه من القيم التي آمن بها مركز الشرق منذ أن وضع رؤيته ورسالته أننا نؤمن بقيمة نقل الخبرات. تنشرونه يعني بمبدأ المشاركة. جميل. نعم، مبدأ المشاركة، ولا يوجد عندنا شيء حصري أو حقوق أو ما إلى ذلك. أي جهة تتعلم القرآن نحن سعداء جدا بأن تأخذ البرنامج بكاملية وتستفيد منها، وحتى يعني لا تضع لا شعار المركز ولا اسم المركز، المهم أن هذا برنامج إذا كان جيد أنه يعني يوظف ويستفاد منه قدر المستطاع. جميل، بارك الله فيكم شيخ تركي. نريد أن نختم برقم إذا كان من أحد المستمعين يود التواصل معكم في المركز. والله حقيقة أنك فاجأت، يعني أو موقع أو حساب موجود عندي، لكن مركز الشرق موجود. لو هو اللي عدى يدي طبعا محركة. نعم، هو طبعا على جنوب جامع الراجحي على نفس الدائري الشرقي، والموقع يعني يكتب في محركات البحث مركز الشرق لتحفيظ القرآن الكريم موجود، والموقع الحمد لله أطلق بنسخته الحديثة قبل يومين ولله الحمد لله.